بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومن الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى أن عرشه الذي استوى عليه سبحانه فوق مخلوقاته عرش عظيم، وصفه الله بأنه عظيم. قال تعالى: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب العرش المجيد. فهو عرش عظيم يسع المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات. المخلوقات كلها تحته، وهي بالنسبة إليه السماوات، بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات السبع والأرضون في الكرسي كانها سبعة دراهم ألقيت في كرسي المستدير. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاذ، كما جاء في الحديث. العرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها، وقد أحاط عن المخلوقات هو أعظمها وأكبرها. فإذا كان هذا عظم العرش، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وكذلك الكرسي قد وسع الطباء السبع والأراضين بالبرهان. بالبرهان يعني بالدليل، كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. الله جل وعلا فوق المخلوقات، مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، ليس في شيء من مخلوقاته، وليس فيه شيء من مخلوقاته، بل هو دائما خلقه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به علما. نعم. لا تحسب، وهو سبحانه اعلم بنفسه، هو سبحانه اعلم بنفسه واعلم بغيره. نعم. لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان. هذا رد على الحلولية، على نفاس العلو. هذا رد على نفاس العلو عموما، الذين يذكرون علو الله واستواءه على عرشه ويقولون إنه تعالى بكل مكان. تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا فوق مخلوقات بارئ منها، ولا تسعه مخلوقات جل وعلا. لكن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ولم ينزهوه عما لا يليق به، حيث قالوا انه في كل مكان، حتى لم ينزهوه عن التقادرات والحمامات محلات القدر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا من اعظم الكفر واعظم الالحاد في حق الله سبحانه وتعالى. نزهتموه بجهلكم عن عرشه، وحصرتموه في مكان ثاني. نزهوه عن العلو فوق مخلوقاته، لأنهم يقولون إنه ليس له مكان، ولكنهم تناقضوا وقالوا إنه في كل مكان. تعالى الله عما يقول. وهكذا أهل الضلال إذا قروا من شيء وقعوا في شيء أعظم منه، ولا يليق بالعبد إلا التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عنه. لا يسلم دينه ولا تسلم عقيدته إلا بهذا التسليم والانقياد، عدم الدخول مع الله سبحانه وتعالى في شأنه جل وعلا، فإنه هو أعلم بنفس السلطان وأعلم بغيره، والرسول هو أعلم الخلق بالله عز وجل بما علمه الله من شأنه سبحانه وتعالى. فلا يليق بالمؤمن إلا أن يثبت ما أثبته الله دون تدقق، وما أثبته له رسوله، لأنه أعلم الخلق، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على العبد أن يسلم وأن لا يتدخل في شأن الله، ويصف الله بما لم يصف به نفسه، أو ينزهه بزعمه عما وصف به نفسه فيعطله سبحانه وتعالى. لا تعدموه بقولكم لا داخل بينا ولا هو خارج الأكوان. وأصبح من الحلولية الذين اعتمدوا على النفي المحض، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يسرى ولا إلى آخره. هؤلاء صبوه لأنه معدوم، لأن الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم لا يقوم، هو معدوم. تعالى الله عن ذلك. فهم ما بين حلولية مثبتة وبين معطلة، والسبب فيها لأنهم تدخلوا بشأن الله عز وجل، ولم يسعوا ما وسع المؤمنين من التسليم والانقياد لما ذكره الله عن نفسه وما ذكره عنه رسوله المبلغ عنه. لما تدخلوا بعقولهم ضاعوا هذا الضياع وتخبطوا هذا التخبط، فمنهم من وصف بانه في كل مكان، جعله حالا في كل مكان، وهؤلاء هم الحلوليين. ومنهم من نزهه عن المكان مطلقا، قال ليس له مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يسرى ولا ولا ولا، حتى وصفوه بأنه معدوم. تعالى الله عنه. ولذلك سموا بالمعطل كما يعني. الله أكبر، قد فتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان. نعم، فتكت أستار هؤلاء الظلال الذين يزعمون تنزيه الله، فتبين منهم أنهم خلوية لا ينزهون الله عز وجل، لا ينزهون الله عن الخلول في الأماكن التي لا تليق به سبحانه، ولا ينزهون الله عن العدم والتعطيل. تبين انكشف ستره واتضح امره، وتبين انهم ملائكه معارضون للرسل ومعارضون للوحي، وانهم ملائكه لكن تلبسوا باسم الايمان وباسم الاسلام كذبا وزورا. والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران. لما فرغ من المعطلة النفاس شرع بالركع على مشبهة المشبهة الذين غلوا في الإثبات، فأثبتوا لله الأسماء والصفات لكن شبهوها بصفات خلقه سبحانه، فقالوا يد التائبين ووجهك حضورنا وإلى آخره، وعلم التعيين وسمع التسمع إلى آخره. فهؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة لأنهم شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فهم غلوا في الإثبات، والذين من قبلهم غلوا في النفي والتنزيه بزعمهم، وكلا طرفين في الأمور جميل، وخير الأمور الوسط، وهم أهل الإيمان أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله خلافا للمعطلة، ونزهوا الله عن مشابهة خلقه خلافا للمشبهة على حسب قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان. نعم، كما أثبتها لنفسه سبحانه له الأسماء الحسنى، ومعنى كونها حسنى أنها تامة لا نقص بها، الكاملة الحسنى الكاملة التي لا نقص بها، هذا معنى كونها حسنى كاملة لا نقص فيها. وكذلك يشتق من أسمائه صفات ليست أسماء مجردة كما يقول المعتزلة ليس لها معاني، بل هي أسماء لها معاني، كل اسم منها يدل على صفة، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والقدير يدل على القدرة، كل اسم من أسماء فإنه يدل على صفة من صفاته سبحانه. نعم. والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أخدان. نعم، هذا رد على النصارى ومشرك العرب الذين أثبتوا لله الولد والصاحبة يعني الزوجة، تعالى الله عن ذلك. هذا الواو عن ذلك. النصارى يقولون المسيح ابن الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، مشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، يثبتون لله ما يكرهونه لأنفسهم لأنهم يكرهون البنات، وهم يثبتون ويجعلون لله ما يكرهون، تصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الكذب، لهم الأولاد الذكور. فهؤلاء الذين أثبتوا لله الولد من بنين وبنات وجعلوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، ألا يكون له ولد، يعني من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، الولد لا يكون إلا من زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هؤلاء نوع من المشبه وهم أقبح المشبهين لأنهم أثبتوا لله الولد، والولد شبيه بالوالد وجزء منه كما قال تعالى وجعلوا لله كما قال سبحانه وتعالى يعلوه وجعلونه من عباده جزءا، يعني ولد الولد جزء الوالد وشبيه به، والله جل وعلا ليس له شبيه ليس له مثيل ليس له كفر. وايضا الوالد يحتاج الى الولد يحتاج الى الولد، لذلك الذي لا يولد له يكون فاقدا لشيء عظيم من الكمال، لانه محتاج، البشر محتاجون الى الولد، المخلوقون محتاجون الى الولد، والله غني عن العالمين لا يحتاج الى ولد ولا الى غيره ولا الى زوجه، هو غني سبحانه وتعالى. والغني سبحانه قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اي حجه اتقولون على الله ما لا تعلمون. الله ليس بحاجه الى ولد، هو الغني سبحانه له ملك السماوات والارض، له ما في السماوات وما في الارض، ليس بحاجة إلى الولد، أو لا ينزهوه عن الحاجة، ولم ينزهوه عن المثيل والشبيه، قوله إن له ولد، تعالى الله عما يقولون. نعم. والله أكبر جل عن شبه الجمال كقول ذي التعطيل والكفران، هم شبهوه هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان. هم شبهوه بالجماد إذا نفع عنه السمع والبصر والعلم، فإنهم شبهوه بالجماد التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تقدر على شيء، إذا نفع عنه السؤال أصبح مثل الجماد، فهم فروا من إثبات الصفات لأنه يقتضي التشبيه عندهم، ولكنهم وقعوا في تشبيه أفضل وهو تشبيه بالجمادات التي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر وليس فيها حياة، أموات غير أحياء ويدعون أجال يبعثون، أو شبهوه بالناقصات وهي الجمادات. الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان، نعم، فهو منزه عن مشابهة الموجودات، منزه عن مشابهة الموجودات، ومن باب أولى هو منزه عن مشابهة المعلومات، وهو منزه عن التشبيه بنوعين، التشبيه بالموجودات والتشبيه بالمعلومات، تعالى الله عن ذلك. نعم. والله أكبر واحد صمد فكل الشأن في صمدية الرحمن. صمد، صمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، يعني تقصده، تقصده سبحانه بحوائجها، لأنه الغني الكريم، وهم محتاجون إلى ربهم، ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى الله. نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان، يعني سورة الإخلاص، سورة الإخلاص نفت الولادة عن الله جميل، ونفت الأبوة عنه لأنه ولم يولد، ونفت المشابهة عنه ولم يكن له كفوا أحد، ولذلك سميت سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعدل ثلث القرآن وهي سورة قصيرة؟ نعم، لأن القرآن ثلاثة أقسام، إما إخبار عن الله جل وعلا، وإما إخبار عن مخلوقاته، وإما أحكام، وإما أحكام وتشريع، أمر ونهي وتحليل وتحريم، لا يخرج القرآن عن هذه الأقسام، فهي تمحضت للقسم الأول وهو الإخبار عن الله، فلذلك صارت تعديل ثلث القرآن. وكذا فأثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. نعم، يلزم نفي الكفر وعنه ونفي الولادة والأبوة عنه إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم. وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان. يصمد كل مخلوق، يعني يقصد كل مخلوق، كل المخلوقات تصمد الى الله بحوائجها، حتى الحيوانات والجمادات، لولا ان الله سبحانه يمدها ويصلحها ويدبرها فتلفت وانعدمت السماوات والارض ومن فيهن، كلهم محتاجون الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. كل المخلوقات محتاجه الى الله، يدبرها وينظمها ويخلقها ويمدها بما يصلحها، كلها تستمد من الله عز وجل. لا شيء يشبهه تعالى، كيف يشبه خلقه؟ ما ذاك في الامكان. الرد على المستقبلين الذين غلوا في اثبات الصفات حتى شبهوه بخلقه، مع أنه لا شيء يشبهه، ليس له شبيه ولا مثيل. قال تعالى: ألا تجعل لله أندادا، والأنداد الشبهة، تجعل لله أندادا من خلقه يشابهونه، وأنتم تعلمون أنه لا إذن له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا، والكفو هو المثابر الشبيه، لم يكن له كفوا احد، ليس له شبيه ولا مثابر. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ السمي هو المشابه ايضا. نعم، ليس هناك احد يستحق اسمه على التحقيق، وليس المعنى انه لا احد يتسمى باسمه، لا، فيه من تسمى باسم الله مثل الملك والعزيز، لكن فرق بين اسم الله واسم المخلوق. الله العزيز والمخلوق عزيز، لكن فرق بين الاثنين، والله عليم والمخلوق عليم ايضا، فرق بين علم الله وعلم المخلوق. الله سميع والمخلوق سميع، فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. الله بصير والمخلوق بصير، لكن فرق بين سمع الله وبصره وبصر المخلوق وسمعه. هذه قاعدة عظيمة يسير عليها المسلمون، وهي الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وإن اشتركت في الاسم أو اشتركت في المعنى، لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرعون، لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان. يرد على المعطلة الذين يلقون الأسماء والصفات ويقولون لأن إثباتها يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه بجعلها، هذا باطل، لأننا عرفنا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإثباتها لا يقتضي التشبيه. لو كان إثباتها يقتضي التشبيه لما أثبتها الله لنفسه، ولم يثبتها له رسوله، إلا على أنها لا تقتضي التشبيه، إن إثباتها لا يقتضي التشبيه. وهم كما سبق قرنوا بتشبيهه بالموجودات يعني تشبهوا بالمعلومات والناقصات والجمادات. نعم. لم يرتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. هم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بربه، ولكنهم اتخذوا سلم التنزيه للوصول الى الحافله، قالوا ننزه الله عن هذه الصفات ليتوصلوا الى نفي وجود الله عز وجل. هذا هو القصد، استكثروا بهذه الشبهه وهم يريدون الالحاد بحق الله عز وجل. نعم. والله اكبر ان تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. فهو اكبر شانا واعظم قدرا ان تكون صفاته كصفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. وان اشتركت في الاسم وان اشتركت في المعنى، لكن الحقيقه والكيفيه تختلف حسب ما تضاف اليه. السمع اذا اضيف الى المخلوق كان سمعا يليق بالمخلوق، واذا اضيف الى الخالق كان سمعا يليق بالخالق، الاضافه تميز بين الصفتين، صفه المخلوق وصفه الخالق. نعم. هذا هو التشبيه لا اثبات او صاف الكمال، فما هما سيان. هذا هو التشبيه الغليظ والعياذ بالله، نفي الصفات هو التشبيه، لانه شبهه بالمعلومات والناقصات والجمادات. نعم. فصل في تلازم التعطيل والشرك. نعم. واعلم بان الشرك والتعطيل من كانا هما لا شك مصطحبان. التعقيل هو النفي والجحود. التعقيل هو النفي والجحود. والشرك هو إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى. الإقرار بالله هو الإقرار بالله لكن مع الإشراك به. أما التعطيل فهو نفي وجود الله عز وجل. التعطيل على قسمين كما يعلم. تعطيل للكون عن خالقه كتعطيل فرعون وتعطيل النمرود. تعطيل الكون عن خالقه أن يكون له خالق. تعطيل الجاهلية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم معطلة الكون عن خالقه سبحانه. وهؤلاء رد الله عليهم بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. رد الله على المعطلة الذين لا يؤمنون بوجود الله جل وعلا لأنه يلزم على قولهم أن هذه المخلوقات وجدت بدون خالق. هذا هو معقول. لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق. وإذا أقروا أن هذا الكون موجود بخالق خلقه فمن هو هذا الخالق؟ هل هم خلقوه؟ من خلق السماوات والأرض؟ من هو الذي خلق السماوات؟ إذا أثبتتم أن هذا الكون مخلوق وأن له خالقا فهل أنتم خلقتموه؟ هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يمكن. هذا برهان عقلي. ولهذا لما سمع حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في صلاة المغرب جبير بن مطعم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب في المدينة وكان كافرا إلى ذات الوقت قدم المدينة لحاجة سمع الرسول يقرأ هذه الآية خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تفكر لأنه عاقل فكر وقال كاد قلبي أن يطير لأنه عربي قصير يفهم الكلام فلما سمع هذا القرآن عند ذلك كاد قلبه أن يطير بعظمة هذا القرآن اللي ما فيه يعني مراوغة ما فيه مراوغة أبدا أم خلقوا من غير شيء ما هم معقول أم هم الخالقون ما هم معقول أم خلقوا السماوات والأرض ما هم معقول. فعند ذلك انقطعت حجته. هذا رد على المعطلة الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قسم. القسم الثاني معطلة الصفات معطلة الخالق عن صفاته عن أسمائه وصفاته وهم الجهمية والمعتزلة والشاعرة ومشتقاتهم من الذين يعطلون الصفات يعطلون الله من صفاته. لأن التعطيل أصله الإخلاء إخلاء الشيء. تعطيل الشيء إخلاء كما تقول امرأة عاطل يعني ليس عليها حلي مخلاة قالة من الحلي. امرأة عاطل والعاطل معناها المرأة التي ليس عليها حلي خالية من الحلي فالتعطيل في الأصل الإخلاء، إخلاء الشيء، هذا الأصل. وأما المراد به هنا فهو كما ذكرنا على قسمين، تعطيل الكون للخالق، وهذا تعطيل الجهرية الملائكة، والثاني تعطيل الخالق عن صفاته، وهذا تعطيل الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابه من الفرق الله. هؤلاء معطلة، ليه معطلة؟ لأنهم عطلوا الخالق عن صفاته، يعني أقلوا سبحانه عن صفاته التي وصف بها نفسه. نعم. واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كان هما لا شك مصطحبان. عندنا التعطيل وعندنا الشرك. التعطيل هو كما عرفتم هو إخلاق الشيء، وهو قسمان، تعطيل الكون عن خالقه وتعطيل الخالق لصفاته. الشرك أيضا تعطيل. الشرك هو إثبات الخالق، يكون الخالق ويقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون معه غيره في العبادة، يشركون معه غيره في العبادة، هذا تعقيد، لأنهم عطلوا الله عن حقه سبحانه، وهو أن يعبد وحده لا شريك له، هذا تعقيد، عطل الخالق عن عبادته. وكل معطل مشرك، وكل مشرك فهو معطل. فالتعطيل والشرك متلازمان. قد تقول لماذا يكون المعطل مشركا وهو يجحد وجود الرب او يجحد صفات الرب، كيف يكون مشركا؟ يقول نعم، يكون مشركا لأن الخلق لا بد لهم من رب يدعونه ويسألونه ويعبدونه ويرفعون حواليهم إليه، فإذا عطل هذا الكون من خالقه أو عطل الرب من صفاته توجه الخلق إلى غيره. إن الناس لا بد، الناس بشر لا بد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم، لا بد أن يتوجهوا إلى من يقضي حوائجهم. فإذا عطلتم الله جل وعلا عن ربوبيته أو عن أسمائه وصفاته توجه الناس إلى ذلك. المعطل مشرك، يلزم على التعطيل الشرك، والمشرك معطل أيضا لأنه عطل الله سبحانه وتعالى من حقه الذي لا يشاركه فيه أحد وهو العبادة. نعم. واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانهما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى هذا وجه قول مشرك، وجه قول المعطل مشرك، لأن العبد مضطر إلى إله يعبده ويسأله حوائجه ويطلب منه مقصود ما يصلحه في الإسلام. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان. وإذا كان الرب لا يكفي على ذلك فوجه إلى غيره. وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأماني. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. هذا تعطيل، يلزم من التعطيل الشرك، وهذا الناس موجهون إلى غير الله، صار الله جل وعلا على ما يقولون معطلا من أسمائه وصفاته أو معطلا حتى من الوجود، فإن الناس يتوجهون إلى غير الله، هذا هو الشرك. ومعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا ذان فعقيلان. نعم، يقر بوجود الله، لم يعطل الخلق من الخالق، يقر لأن الخلق له خالق، ويقر بتوحيد الربوبيه، لكنه يشرك بتوحيد العباد ويكون معطلا لله عز وجل، لأنه صرف حق الله إلى غيره وجعل لله شريكا، هذا تعطيل. نعم. قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. أن المشرك معطل وأن المعطل مشرك، هذا على ألسنة الرسل كلهم، على ألسنة الرسل كلهم، إلا أن المعطل الثاني هو الكثير، المعطل الثاني هو المشرك أكثر من المعطل المشرك، المشركون الخلق أكثر من الملائكة. نعم. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع الأكثر لما سبق، هذا ملخص لما سبق، الناس ثلاث طوائف، الناس ثلاث طوائف، انتبهوا لها. نعم. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني، هذا تعطيل المشركين. نعم. هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان. هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. معطلة الكون من خالقه هذا قسم، معطلة الخالق من أسمائه وصفاته هذا القسم الثاني، معطلة والقسم الثالث أهل الإيمان والإسلام، أهل الإسلام والإيمان الذين أثبتوا الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته وعبدوه حق عبادته، فلم يحصل منهم تعطيل، لا تعطيل إلحاد ولا تعطيل شرك، لا تعطيل إلحاد ولا تعطيل شرك، بل هم مسلمون مؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. والثالث هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان، يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان. وهم الرسل وأتباعهم، الرسل وأتباعهم هم على الرسل. نعم. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. أنواع التوحيد على الإجمال مثل توحيد خبري علمي، توحيد خبري علمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا توحيد خبري علمي، وتوحيد عملي قلبي وهو توحيد الألوهية، توحيد عملي الأول علمي وهذا عملي، عملي قلبي وهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا توحيد في نوعين إجمالا. وعلى التفصيل توحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا فصلت توحيد الأسماء والصفات صار قسما ثالثا، وفصلوه لأنه حصل فيه، فصلوه لأنه حصل فيه منازعة من الجهمية والمعتزلة ونفاة الأسماء والصفات، فصلوه الله قسما مستقلا لأجل الرد عليه. نعم. توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص مع ثان لنصر الله قل يا أيها ببيان. نعم جرد نوع التوحيد العلم والعمل في سورتين قصيرتين. الأولى سورة الإخلاص هذه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني قل يا أيها الكافرون التي بعد سورة التي قبل سورة سورة النصر التي قبل سورة النصر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه توحيد الألوهية، الأول في سورة الإخلاص وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو العلمي الخبري، والثاني في سورة قل يا أيها الكافرون وهو العملي العملي القصدي الذي يقصد به العبد ربه بالدعاء والاستغاثة واللجوء إليه سبحانه وتعالى. هذه السورة دي. نعم. ولذا فقد شرع بسنة فجرنا وكذا فسنة مغرب طرفان ليكون مكتتف النهار وختمه تجريد فاستوحيد للديان. ولكون هاتين السورتين العظيمتين تتضمنا النوعين في التوحيد العملي والعلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعة الفجر الراتبة التي قبل الفجر يقرأ الأولى قل يا أيها الكافرون وهو التوحيد العملي، وفي الثانية قل هو الله أحد وهو التوحيد الخبري العلمي ليفتتح بهما النهار يفتتح النهار في التوحيد بنوعين. وكان صلى الله عليه وسلم ايضا يقرا بهما في راتبه المغرب ليفتتح بهما الليل يفتتح الليل بالتوحيد بنوعين العلمي بنوعين العملي والعلمي. هذه هي الحكمه. وكان ايضا يقرا بهما في الطواف بركعتي الطواف اذا فرغ من الطواف بالبيت صلى الركعتين يقرا بالاولى قل يا ايها الكافرون ويقرا بالثانيه قل هو الله احد لتضمنهما لنوع التوحيد. نعم. وكذا فقد شرع بخاتم وترنا ختما وكذلك في موضع ثالث كان يقرأ بهما في الشفع قبل الوتر يقرأ في الركعة الثانية من الشفع قل يا أيها الكافرون ويقرأ بالوتر قل هو الله أحد. كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي الوتر الشفع والوتر يقرأ بالأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله لتضمنهما نوعي التوحيد. نعم. وكذا فقد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان. الحكمة صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما بختام صلاة الليل ختام صلاة الليل يختم الليل بالتوحيد عمل الليل وهو قيام التهجد عمل الليل وهو قيام التهجد يختمه بالتوحيد بسورة الإخلاص. نعم. وكذا فقد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان. يعني صار يقرأهما في أربعة مواضع براتبة الفجر براتبة الشرع والوتر من أربعة أيام الليل في ركعتين الصلوات. نعم. فهما إذا أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان. هذا يدل على أنه لا يكفي توحيد الربوبية بل لا بد معهم توحيد الألوهية لأنهما أخوان مصطحبان لا بد منهما. نعم. ومعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن. هذا كما سبق كل معطل هو مشرك وكل مشرك فهو معطل متلازمان. نعم. او بعض اوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع الى النكران. معطل الاسماء والصفات ليس على حد سواء منهم من يعطل الاسماء والصفات كالجهميه ومنهم من يعطل الصفات كلها ويصر بالاسماء كالمعتزله ومنهم من يثبت الاسماء وبعض الصفات ويعطل البقيه وهم الاشاعره والماتريديه والمتبعه يقرون سبع صفات او بعضهم اربع عشره صفه والباقي ينكرونه كلهم معطله لكن بعضهم اشد من بعض. فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك. لا شر من المشرك لأن المعطل ينفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية ويدخل فيه معطل الأسماء والصفات لأنه معطل أيضا فهو شر من المشرك والمشرك يقر بوجود الله المشركون على شركهم ما نفوا الاسماء والصفات المشركون على شركهم ما نفوا الاسماء والصفات عن الله جل وعلا لكنهم يشركون به في العباده يشركون معه غيره بالعباده فالمعطل اذا شر المعطل بقسمين معطل الكون ومعطل الاسماء والصفات شر من المشرك لا. لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان إما أن جاحد للذات يعني لوجود الذات هؤلاء الملاحدة وإما أنه معطل لكمال يثبت الذات لكنه يعطل كمالها بنفي الأسماء والصفات وهؤلاء هم الجهمية واستقاتهم من جرف الضلال ومعطلة هذان تعقيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة كم بذاك القدح بالنقصان والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان المشركون يؤمنون الله جل وعلا وأسماءه وصفاته فلا يشهدون توحيد الربوبية يقولون به كاملا لا يشهدون منه شيئا وأيضا يعبدون الله عز وجل يعبدونه ولكنهم يقولون إننا لن نصل إلى الله في ذنوبنا ومعاصينا ونحن بحاجة إلى مصطفى وشفعاء إلى الله في زعمهم أنهم مذنبون وأنهم مخطئون ومقصرون وأنه لا تصل أعمالهم إلى الله في ذنوبهم وخطاياهم يحتاجون إلى شفعاء وسطاء يوسطون لهم عند الله عز وجل هذا فعل المشركين صاروا من الأخف أخف من المعصوم كثير والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعتقدون انهم شركاء لله في ملكه او في اسرارهم وصفاته ما يعتقدون هذا إنما اتخذوهم للوساطة والشفاعة تقريبهم إلى الله سلفا. بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. كل ما يعبدونه من دون الله يقصدون به أن يتوسط لهم عند الله من الأشجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين والقبور والأضرحة، كلها ما يقصدون بها إلا أن تكون شفيعة لهم عند الله ووسيلة لهم عند الله. نعم. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرقيب الأمراء والسلطان. ما الذي حملهم على هذا الشفعاء والمشايخ الذي يعبدون من دون الله؟ أنهم خاصوا الخالق بالمخلوق. لما رأوا سلاطين الدنيا وملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالشفعاء، خاصوا الله عليهم وقالوا الله لا يتوصل إليه أيضا إلا بالشفعاء، فهم خاصوا الخالق على المخلوقين. تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا لا يقاتل الخلق، لأن الملوك والرؤساء يحتاجون إلى المصطفى والشفعاء، أما الله جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى المصطفى والشفعاء. لماذا؟ لأن المخلوقين لا يعلمون أحوال الرعيه إلا بأحد يبلغه ليشفع عنده، والله جل وعلا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الملوك وإن كانوا يعلمون بأحوال الرعية أو بشيء منها فإنهم يعجزون عن إعطاء الرعية ما يطلبون، أنهم مهما كانوا فقراء إلى الله يعجزون، فهم بحاجة إلى من يعينهم من الشفعاء، حاجة إلى من يعينهم للشفعاء في قضاء حوائج الرعية، ولذلك يستجيبون من الرعية. الرؤساء والملوك يستجيبون من الأغنياء لأنهم فقراء ما يقدرون على سد كل حاجات الرعية، فهم محتاجون إلى الشفعاء والبجرة والبسطاء عندهم ليستفيدوا منهم في تدبير الملك. الوجه الثالث أن ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ولو كانوا أغنياء ولو كانوا يعلمون حوائج الرعية لكن ما قد لا يكون فيهم باعث في نفوسهم إلى الرحمة إلى رحمة الرعية، يكون عندهم قسوة، يكون عندهم إعراض عن حوائج الرعية، فيحتاجون إلى من يؤثر عليهم ويرقبهم للرعية. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى ذلك لأنه رؤوف رحيم، رؤوف بعباده يريد الخير بعباده، وإذا دعوه قضى حوائجهم ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، وليس بحاجة. لا، ففيه فرق بين ملوك الدنيا والسلاطين وبين الله جل وعلا. لذلك بطل هذا القياس الذي خاصه المشركون، وهذا هو نفس ما يردده القبوريون اليوم. سبحان الله، يقولون هؤلاء نعلم انهم لا يقدرون على الخلق والرزق والاحياء والاماكن، ولكن خيرهم وسائل صالحون ولهم مكانه جاه عند الله، فنريد ان يتوسطوا لنا عند الله ويشفعوا لنا عند الله. يعني خاصوا الله جل وعلا بالملوك والرؤساء. وما امرنا بهذا، امرنا ان ندعوه مباشره وان نرفع اليه حوائجنا مباشره، ولم يامرنا ان نتخذ وسائل يرفعون لله حوائجنا. الله ما امرنا بهذا، قال ربكم ادعوني يجيب لكم، ما قال ادعوني لواسطه فلان او شفاعه فلان. الله جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والبشر يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطرون إلى قبول الشفاعة أنهم بحاجة إلى الوزراء والأعوان يقبلوا شفاعتهم ولو لم يأذنوا بالشفاعة. الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. في فرق، هذا فرق الرابع بين الخالق والمخلوق. ظنوا بأن الباب لا يغشى بنور لتوسط الشفعاء والأعوان. هذا لا ظن المشركين في كل زمن. ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان. إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا داني. إن الملوك لعاجزون وما لهم عاجزون. الفرق الثاني لا يعلمون أحوال الرعايا. إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا داني. بل لا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. بل لا وما تلك الإرادة فيهم لقضى حوائج كل ما إنسان. بل لا ولا وفعوا الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان. فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان. بل كل حاجات لهم فإليه لا سواه من ملك ولا إنسان. وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الثاني. هذا الرب الخاص، الشفاعة لله، كل الله الشفاعة الجميع، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا الملوك والسلاطين يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذن ولو كرهوا، يضطرون إلى قبول شفاعتهم لأجل حاجتهم يعينوهم. وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الثاني لمن ارتضى. الملوك والرؤساء فلا يأذنون للشفيع، هم لا يأذنون للشفيع. لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا كما قد جاء في القرآن. هذه الشفاعة الصحيحة، شروط الشفاعة تبقى. الشرط الأول أن يأذن الله بها، يأذن الشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يكون المشفوع به من أهل الإيمان، من عصاة الموحدين الذين ليس عندهم شرك ولا كفر. أما المشرك والكافر فلا تقبل فيه الشفاعة. سبقت شفاعته إليه فهو مشروع إليه وشافع ذو شان. فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان. والحكمة في أن الله يشفع من يشاء بعباده المؤمنين حكمة وجهه. الوجه الأول أن الله يريد بذلك إكرام الشافع وإظهار فضله، والوجه الثاني الرحمة للمشفوع فيه لأنه من عصاة الموحدين فهو محل للرحمة. فهي الحكمة أن الله يأذن الشفاعة عباد المؤمنين من الخصال لهذين الوجهين، إكرامه للشافع ورحمته للمشروع فيه. بل كل منه بدا ومرجعه إليه وحده، ما من إله ثاني. غلظ الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن للرحمن. غلظ الأولى، الأولى بمعنى الذين، الأولى بمعنى الذين، أي غلظ الذين جعلوا. غلظ الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن بالرحمن. غلظوا باتخاذهم الشفعاء دون أن يأذن الله لهم في الشفاعة، غلظوا في هذا، وأنه الماء وأنه الأمر من غير ما به يطلبون من الشفعاء أن يشفعوا عند الله، ولا يطلبون من الله أن يشفع الله فيهم الشفعاء، أن يقول اللهم شفع لي نبيك، اللهم شفع لي عبادك الصالحين، يطلب الشفاعة من الله، لا يطلب من الميت يقول اشفعني عند الله، لا يطلب من الأموات شيء، الشفاعة ولا غيرها، ولكن يطلبها من الله، يقول اللهم شفع لي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفع في عبادك المؤمنين الصالحين، لا تحرمني من شفاعة الصالحين من أهل عبادك، يطلبها من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوجه، هذا هو الباب الشرعي لطلب الشفاعة. هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان. قال الشفاعة من غير الله هي شفاعة، هي شفاعة فلا تعقد عليها، تعقد عليها عزما أو خصما، تجنبها. والله في القرآن أبطلها فلا تعجل عن الآثار والقرآن. الله في القرآن أبطل شفاعة المشركين، قال تعالى يعني الذي يقوم المشركون، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، قال لا يعلم أن هناك من يشفع بينه بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال. سبحانه وتعالى نزل نفسه عن هذا، بل على بطلانه عما يشركون، سماه شركا، سمى هذا الذي يدخلون انه طلب الشفاعة سماه شركا بالله عز وجل. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، آية آية ثلاثة، ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، وليس نعبدهم لأنهم يخلقون أو يخلقون أو ينفعون أو يضرون، بس لأجل يقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم أو فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفه الله بالكذب في قوله ماذا؟ وصفه بالكفر. أبطل الله تعالى الزعم في هاتين، في هذه الآيات، في هاتين السورتين وفي غيرهما. أبطل الله الشفاعة التي يقصدها المشركون، وسماها شركا، وسماها كفرا، وسمعها كلمة. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. وكذا الولاية كلها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك أسماء لله لم يثبت بها نص مشتقة من الصفات بشرط أن تكون الصفة لا نقص فيها؟ لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسول الله، فلا يثبت لله أسماء لم يثبت بها نص بغير ذلك. قال من القول على الله في غير علم، فلا يجوز ان يثبت لله من الاسماء والصفات الا ما دل عليه القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيله يقول: هناك من يقول ان هناك اسماء لله عز وجل لم تثبت بالنصوص ولكن ثبتت في الإجماع مثل اسم الكامل. هذا كذب، هذا كلام باطل كذب. ليس هناك أسماء لم تثبت في الكتاب ولا هناك إجماع على هذا، لأن هذا باطل وليس الإجماع على هذا باطل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. ليس هناك خلاف بين اهل العلم في هذا الامر، انه لا يثبت لله انما اثبته لنفسه او اثبته له. هذا خلاف كيف يخالف الاجماع؟ كذب. قول على الله بلا علم كذب على اهل العلم انهم اجمعوا على باطل تعالى الله عن ذلك. لا الله يتعلم في هذه الأمور. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز أن يقول الداعي في دعائه: اللهم اجعل الشيخ فلان شافعا لي يوم القيامة؟ يقول: لا يخصص شخصه عن يعني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيرنا يقول: اللهم استمتع بي عبادك المؤمنين الصالحين، فلا يخصص شخصه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز التسمي بالعزيز مجردا كما في قوله تعالى في سورة يوسف: قالت امرأة العزيز؟ لا لا، لكن ما هو بالعزيز أو بالعزيز، يختلف. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يلقاه إخواننا في فلسطين، والسؤال: ما هو دورنا في هذه القضية؟ هل لنا الذهاب إلى فلسطين لجهاد أعداء الله اليهود؟ أتلون وبصرون في هذه المسألة العظيمة التي لا يسأل فيها إلا العلماء الراسخين، لا يسأل فيها إلا العلماء الراسخون أمثالكم؟ أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا. نعم، أقل السؤال بينها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم التلثم بالشماغ في الصلاة؟ يكره التلثم، يكره الإنسان في الصلاة إلا إذا كان له حاجة، فإذا تلثم فلا، أما بدون حاجة فإنه يكره. نعم. صاحب الفضيلة يقول: من السبع الموبقات المصدق بالسحر، والسحر جاء ذكره في القرآن والسنة، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مصدق بالسحر؟ قال معناه مصدق بوجود السحر، السحر موجود، لكن معناه مصدق بالسحر نفسه الحق، يقول السحر صحيح الحق جائز، هذا معنى تصديق السحر. أما التصديق بوجوده موجود، جاء ذكره في القرآن والسنة والواقع موجود. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: بعض الناس إنه يستسقي في كل أسبوع وكل صلاة جمعة، هل هذا الفعل من السنة؟ الاستسقاء في صلاة الظهر والجمعة جائز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسخا بقدره الجمعة عند الحاجة إذا حبس المطر وأجبت الأرض فيستحب لكل إمام لكل خطيب أن يدعو الاستسقاء بقدره الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الاستسقاء على بلد الأقسام كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نوع الأول الصلاة هو الغفة بعدها والدعاء كما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الدعاء في غرفة الجمعة والاستسقاء في غرفة الجمعة كما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الدعاء المجرد من غير غفة ومن غير صلاة يدعو الله جل وعلا في السقيا من غير صلاة ومن غير خطبة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: في بعض محلات الذهب أجهزة للبطاقات المصرفية، فذلك بأن الزبون يشتري الذهب ثم يحول قيمة الذهب في الحال من حسابه إلى حساب صاحب المحل ويظهر بذلك على الشاشة أمامه، هل هذا يعد من التقابض؟ لا عندي به إشكال، لكن العلماء قالوا أن هذا يعد من التقابض. إذا كان رصيد لفلان يعني إلى الطرفين له رصيد في بنك أو في قول من المشتري إلى البائع بواسطة الشاشة يعدون هذا المقام. الله أعلم، أنا عندي هذا غاية، لكن يعني بعد الحاجة الجيدة الله أعلم. أنا أخبركم عما سمعتم من هذا المسجد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف سيارات. أقمنا مسجدا مؤقتا على أرض مخصصة لمواقف سيارات وهي تابعة للأمانة، ولم يأت من يعارض فعلنا هذا مع أن المسجد مؤقت. والسؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ الصلاة تجوز في هذا، تجوز في هذا لأنه ليس مقصودا إنما هو من مصالح الحكومة، تجوز الصلاة فيه، لكن ما تثبت مسجدية إلا بإذن والدي الأمر، ما تثبت مسجديته ووقفيته تكون وقفا إلا بإذن والدي الأمر. أما الصلاة فيه غيره يكون وقفا لا بأس، جعلت الجنار مسجدا طهورا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: دعوت الله عز وجل أن يقيم الحرب أقصد الجهاد، فأنكر علي أحد الأشخاص وقال: ما يجوز لك أن تتمنى ذلك، ما حكم هذا الإنكار وما حكم فعله؟ ماذا العلماء يدعون الخطاب ويقول الله معكم على من الجهاد؟ لا بأس الدعاء بقيام الجهاد في سبيل الله، لأن الكفر موجود في كل وقت، الكفار متسلمون على المسلمين، فيدعى بأن الله يقيم على من الجهاد على يد قائد المسلم يقود المسلمين للجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم حقيقي، مع العلم أن هناك من ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الخلاف لفظي؟ لا، حقيقي، الخلاف حقيقي ما هو لفظي. وكيف الإسلام يقول أنه حقيقي ما جرى من لفظي؟ ولذلك أنكروا على ذلك الطحاوية رحمه الله لما جعل من الخلاف لفظي، أنكروا عليه ذلك. لا، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ما رأيكم في كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؟ كتاب تراجع، كتاب تراجع الشيخ الاثنين عبد الله بن الزبير، هذا قصير، كان يسكن في مكة وتعلم على علماء العرب، صار عنده شيء كبر على الدعوة، صار عنده كبر على الدعوة وعلى علماء الدعوة، فلا يذكر تراجمهم، وأيضا إذا ذكر شيئا أحدا منهم يتناوله في الذم عفى الله عنا وعنه. أو كتاب ناقص في ذم أهل التوحيد فيه نقص لأنه لا يجوز إخراج علماء الدعوة مع حزم عليهم حزم على الشيخ عبد الله بن حسين بن عنيزة ومع أن ما يجوز إخراجه لأنه يحزم عليهم سبب أن ابن سلمى على العدو هم قليل دخل في نفس الشيء من المغمى في أهل التوحيد الله يعفو عنا وعنه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما حكم المشي في المقبرة بالنعلين أو بدونهما؟ يجوز المشي في المقبرة يحتاج إليه بالنعلين يحتاج صارت المقبرة إلى شوك وفيها ربا يجوز أن يمشي بالنعلين فيها بحاجة لكن لا يجوز على القبور يجلب القبور يمشي من القبور أو مع الطرقات المخصصة لا بأس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هل قال أحد من العلماء بأن الميت لا يصل إليه شيء من الأعمال بدليل قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ نعم في من يقول ذلك الصحيح أن يصل إلى الميت ما دلت عليه الهدي الأخر الأصل أنه لا يصل إلى الميت إلا عمله لكن يصل إليه ما دلت عليه الأدلة مثل الصدقة عن الميت الحج والعمرة عن الميت مثل الدعاء والاستغفار الميت يصل إليه لأن الأدلة دلت عليه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ هذا يقول لكنه ما صحيح لكنه ليس صحيحا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هل ورد ما يدل على مشروعية القراءة في ماء أو زيت الزيتون وأمثال هذا لأن البعض قال بعدم الدليل على ذلك فهل هذا صحيح؟ الدليل فيه دليل يقرأ في الماء ويشربه المن فعله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن أبي داود حديث سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا بماء وشرب الماء فلا باس في ذلك لكن هناك توسع في هذا الامر وقولهم يقرؤون بالمياه يجيبون على الناس باع الاسواق في مثل السلاح هذا لا يجوز هذا توسع اما ان تزرع الكريم موجود يعطيه اياه ويشربه فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم البيع والمساواه في الاسواق توسع هذا لا دليل عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله يقول هل اللغه العربيه الفصحى هي لغه العرب في الحجاز قبل البعثه وهل هناك لغه عاميه في الحجاز ومصر والشام؟ اللغه العربيه الفصحى كانت عند الحجازيين وعند التميميين ولذلك عند أن حال لغة التميم ولغة الحجازيين والذي نزل بها القرآن في الغالب هي لغة الحجازيين لغة قريش قد ينزل بشيء من لغة التميميين فالقرآن نزل باللغة العربية الفصحى وهي موجودة عند قبائل العرب مثل قبل لهجات فيها ولم تحدث العربية إلا بعد القرون المفضلة لما اختلط الأعاجم للمسلمين في الدولة العباسية حصل اللحن في اللغة حصل ولذلك النحويون لا يستشهدون إلا في الشعر الذي كان في الجاهلية أو كان في عصر صدر الإسلام وعصر بني أمية هذا يحتجون به أما كان في عصر العباسيين فإنهم لا يحتجون به لأنه في هذا العصر دخل في العامية واللحن للغة العرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول إن بعض المشايخ في أحد القنوات الفضائية يقول إن العذاب في القبر على الروح فقط، هل هذا القول صحيح؟ هذا كذب، القول على الله بلا علم، إن العذاب على الروح فقط. الله أثبت عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر، ويكون على الروح وعلى البدن. وإن تخلل البدن صار ترابا، فالله قادر على أن يعذبه وهو تراب. الله قادر على كل شيء. لأن الإنسان يتكلم بأمور الغيب في عقله أو في بدنه أو بما يعتقده، بل يتوقف على ما جاء به الشريعة ولا يتدخل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول يوسف القرضاوي سعى في الأرض فسادا لما سابق. ربنا من الأسماء المعينة. أمر سؤال غير هذا. كل ما يحاسبه الله عز وجل. الإنسان يقاف على نفسه، يسجد قوله، كل مسؤول عن نفسه وعما يقول، ما ينظر من قوله إلا لديه رقيب عليه. أنت لو كذبت على الناس فهذا حديثه نبيه تحاسب عليه كثيرا من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يكذب على الله وعلى رسوله والعياذ بالله؟ ويقول أحل الله كذا وحرم الله كذا من غير دليل، الأمر خطير جدا. وعلى الإنسان أن يسأل الله العافية وأن يمسك لسانه عن القول على الله بلا علم، وأن لا يتبلغ الله مثل ما ابتلى فلانا وفلانا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من القول عليه بلا علم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.